حصريا على موقع تحاسبونيش على رد فعل الفعل شفته منكم في يوم ما رحمتوني وانا بعدلكم كلام مليان سموم انا جبت اخري يا ما قلت عدي وبعد كرفتكم وانت قطعتوا داري كلام يا ما مليان بأسوى لحد امتى لحد ما تحتفلوا بيوم اكون معكم مش هتشوفوا غير شخص بقى مزعور وريتكم الحنين شفت بحود وغروب شفتوا معايا الخير ما شفتش معاكم نور بسأل سؤال ازاي عينيكم بيجي لنوم يلي غدرتوا في نفس السؤال ازاي تردوا اخلاص بغدر وازاي قدرتوا ربي سأل يقتلوا الى قتلوا يمشيكوا جنستوا مفيش فصال وقت ما رد جراحكوا اللي شفتها منكوا قلبوا يا رب في قلبي الرحمة والقصور يا رب ابنى كلمة ربي وسط الضباع ما دول ما سابش جوه يا اسوى اتعايش بيها بين دول دول نصر خاص ولا تسوى وزي ما تقول قول مفيش كلام يوصف جراحي وصدمتي من كل شيء حياتي اوهام اللي باقيلي ذكريات مليون صديق مش لاقي مرسى في بحر هم بعوم وانا في قلب الغريب طب امتى انسى ازاي وانا بشوفك انا في كل طريق طريق السلام سيبوني وشوفوا رايح واقف على حد واقف على الرجلين ما تقلقوش هنسى ومش هرجع بعد يومين كل المجال بيقول كمود دماغك تنجي فوق الخيال لكن الكروان عصام صصام كروان عمل اقوى احتلال وشمس الناسف ناسف مجازف في الكلام معروف قتال واحلى شال عرب وعلي الليل ونووي وزلزال معاذ والد في مجاله تقيل يا عمي سليم ابو طه كنجز حاله زعيم في طبعه زعيم كريم وممدوح كارس خش معهم في جحيم موقع مهرجانات المصور نزل فنيشو يا عمي